Thank you. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

فتنميكم أمة يدعون إلى الخير فأكون المعروف ويأمون أن نجد فأولئك هم المسلمون. ونهانا الله عن الفرقة وعن التنازع، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من اليهود والنصارى من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفتكوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. هذه الايه نحتاج اليها في كل وقت. ولا تنازعوا فتفتكوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. انظر مثلا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويوسف من خلاله صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كم من اناس هلكوا واهلكهم الله تبارك وتعالى في وقت الفتن. في صحيح الامام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذت بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء السلف: اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وايضا هذه بشاره من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد من حديث ابي العالم من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه: بدل هذه الامه بالثناء والرفعه والنصر والتمكين في الارض. بشاره من النبي صلى الله عليه وسلم. اياك ان تقول ان الاسلام سيهزم. لا، ابدا. الله سبحانه وتعالى: ان الدين عند الله الاسلام. فهذا دين الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا بشرط ان تكون من جنود الله، هي الذين يعملون بطاعه الله حتى تكون من جند الله الغالب لا المغلوب. وان جندنا لهم المنصورون. واكثر بقول الله عز وجل: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لن يظهر الكفار ابدا على الاسلام والمسلمين يوما. هذه الامه تصاب بالضعف والولع لكنها لا ولن تموت ابدا ما دامت مستمسكه بالقوه، ما دامت مستمسكه بالكتاب والسنه. بس هذه الامه بالثناء والرفعه والنصر والتمكين في الارض. اسمع: فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة سالك. يعمل من أجل الدنيا، من أجل أن يصاب بهذا أن يقال عنه أنه كذا وكذا وكذا، عمل بالمخطط فلا بد من الإخلاص. حتى منطقة التمكين في الأرض لا بد من الإخلاص والقصة والقصة والعمل. دائما أحب أن أقرأ هذه المسألة: هل لدينا الانحناء مع الانحراف مع الكذا مع الكذا؟ هذه الكلمات إذا نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى وجدت أن الله عز وجل أمر بذلك. قال تعالى: إن الله لا يسقط عمل المسلمين. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا ما يحدث في الكفة كل هذه المعاني الجميلة إنما هي في كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله تبارك وتعالى بالامتحان: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كأب الرماح إذا اجتمعنا تكسرت وإذا افترقنا تكسرت أحادا. كذلك إذا قمت بضم الرماح إلى بعضها فإنه يصعب عليك أن تقوم بكسرها. أما عند الفرقة بإمكانك أن تقوم بكسر هذا الرمح إذا كان بمقابل. كأب الرماح إذا اجتمعنا تكسرت وإذا افترقنا تكسرت أحادا. وليس لنا أن نسيء الظن بذلك، فإن الله تبارك وتعالى تكفل بمثل القلب وفي السماء رزقكم وما توعدون حتى الكافر. فلماذا نخاف بالقلب؟ وقد قال الله عز وجل في حق الكافرين: قال ومن كفر فأمتعه قليلا. بل أحرم الكافر من الطعام أو من الشراب. إنهم يفعلون المنكرات وينسبون الولد إلى الله، والله عز وجل ما حرمهم من ذلك. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم. قال ومن كفر فاولئك هم الخاسرون. حتى الكافر ما حرم من ذكر الله. فلماذا لا خاف من قله الليل؟ ولماذا لا ناخذ باسباب كتاب الرزق الحلال من كتاب الله تبارك وتعالى، بالإكثار من الاستغفار والبحث عن الأعمال الصالحة واجتناب الحرام والشبهات، كل هذه الأشياء نحتاج إليها. إن ربنا كفاك الآثار من أمتي فيكفيك في الوجه. فاللهم احفظنا من كل مقصود ومشؤوم لرب العالمين، واحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل مقصود ومشؤوم يا أرحم الراحمين. وانصرنا على القول الكافرين، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وحد حقوق المسلمين